طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير مجالس التعليق على حقيقة الصراع، أو عفوا على حقيقة كفر الطاغوت ومسألة مظاهرة المشركين، من الفصل المتعلق بهذا الاسم من كتاب حقيقة الصراع في تاريخ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا قد شرعنا في مسألة مظاهرة المشركين، وذكرنا بأن الناس الذين خاضوا فيها أنهم هناك من غلا حتى كفر من لا يجوز تكفيره، وهناك من جفى حتى امتنع من تكفير من ثبتت الأدلة على كفره وجعل المسألة محصورة في القلب، وصار قوله قول المرجئة. وقلنا بأن من أسباب ذلك هو شوبة الإرجاء التي انتشرت بين بعض طلبة العلم، حتى ظنوا أن من ظاهر المشركين وأعانهم على المسلمين بأي صورة من الصور لا يكفر حتى يحب الكفر بقلبه. ولا شك أن هذا مخالف للكتاب والسنة والنصوص، فإن محبة الكفر بالقلب كفر ولو جلس في بيته ولو لم يرفع سلاحا. وصلنا احنا على التنبيه، ها، وقلنا صورة المسألة. طيب، ثم نكمل ما انتهينا عليه. يقول المؤلف: صورة المسألة تنحصر في القتال الديني، بمعنى قال من الضروري التنبيه على أن صورة المسألة المراد تقريرها تنحصر في مظاهرة المشركين على المسلمين في القتال القائم على الدين بالخصوص، قتال يريد كل فريق أن ينصر عقيدته ودينه. قال: وهو الذي يكون الباعث فيه للقتال نصرة كل فريق لدينه وعقيدته، فالمسلمون يقاتلون في سبيل نشر الإسلام ودعوة التوحيد، والمشركون يقاتلون نصرة لعقيدتهم وشركهم وكفرهم وبغضا للتوحيد وأهله وصدا لدعوة التوحيد والإسلام، كقتال النبي عليه الصلاة والسلام وقتال الصحابة وأئمة، كله كان قتالا على الدين، كانوا يقاتلون لأن تكون كلمة الله هي العليا، فيقاتلون لأجل الإسلام. وكذلك الكفار الذين كانوا يقاتلونهم كانوا يقاتلون لأجل ما هم عليه من الدين، فهم يريدون صد دعوة الإسلام والتوحيد، فقاومهم المشركون وقاومهم الكفار، فقاومهم النصارى واليهود وغيرهم. وكذلك لو تصور أن دولة على الإسلام والسنة والتوحيد تطوف وتدعو القرى وتدعو البلدات وتدعو البلاد إلى أن يحكموا شرع الله وأن يقيموا التوحيد وأن يمنعوا مظاهر الشرك والعباية والضلالة والبدعة وأن يتركوا المجاهرة بالمحرمات والكبائر، فقامت تلك الدولة التي يوجد فيها بعض هذه الأوصاف فقاتلت تلك الدولة، تقاتل الدولة التي تدعو إلى التوحيد، فهذه دولة تقاتل لنشر التوحيد والسنة، وتلك دولة أو قرية تقاتل لصد دعوة التوحيد وصد دعوة السنة. هذه الصورة التي نتكلم عنها. ثم قال المؤلف: وكل من أعانهم في هذا النوع من القتال، وهو القتال الديني الذي يدعو فيه دعاة التوحيد إلى الدعوة إلى التوحيد والسنة، والآخرون يريدون صد هذه الدعوة صدها. قال: وكل من أعانهم في هذا النوع، أي أعان المشركين سواء كانوا ممن انتسب إلى الإسلام أو من لم ينتسب، قال: وكل من أعانهم في هذا النوع من القتال فقد أظهر الموافقة لهم، ولا بد وأقل الموافقة موافقتهم في أفعالهم الكفرية التي منها السعي في صد دعوة التوحيد وقمعها واستئصالها. يعني رجل يقف في صف اليهود في ضد المسلمين، واليهود يقاتلون لأجل عقيدته بغضا للإسلام وأهله، والمسلمون يقاتلون لأجل التوحيد والسنة والإسلام، فيقوم رجل يشارك اليهود ضد المسلمين ويقوم في صفهم فيرفع السلاح معهم على المسلمين، أو أن يقاتل في صف النصارى أو في صف البوذيين أو في صف الملاحدة، أو كذلك العقائد الكفرية كما لو قاتل في صف البعثيين وفي صف الشيوعيين ولو انتسبوا الإسلام، حتى لو كانت هذه الفرق أو هذه الجماعات ممن ينتسب الإسلام، كما لو كانت دولة شيوعية أو دولة بعثية تؤمن بالعقائد الكفرية أو علمانية، ثم يقوم المسلم يقاتل مع هذه الدولة العلمانية ضد الدعوة الدولة التي تدعو إلى التوحيد والسنة، فهؤلاء يقاتلون لأجل علمانيتهم وماسونيتهم أو بعثيتهم وشركهم وكفرهم، وأولئك يقاتلون في سبيل الله نشرا للإسلام وأهله. كذلك لو تصورنا أن دولة تدعو إلى التوحيد والسنة كدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وغيرها من الدول التي نشأت في بلاد الإسلام تدعو إلى التوحيد والسنة، فقام رجل مع أهل الشرك وعباد القبور والأضرحة، فلو جاءت الدولة التي تدعو إلى التوحيد إلى قرية أو بلدة أو دولة تقر مظاهر الشرك في بلادها وتقر الأضرحة والقبور ولا تنكر ذلك ولا تمنع منه، فقاتلت هذه الدولة المسلمة تلك الدولة على ترك مظاهر الشرك وعلى نبذها وعلى إظهار التوحيد والزام الناس به. فيقوم رجل من هؤلاء أو رجل مسلم لا يعبد ما يعبدون ولا يعبد غير الله عز وجل، لكن يصف في صف المشركين عباد الأضرحة والأوثان لصد دعوة التوحيد، كحال الذين قاموا في صف المشركين الذين قاتلتهم الدولة. دعوة الشيخ محمد بن الوهاب والدولة التي أسست على دعوته كانت تقاتل لأجل نشر التوحيد وقمع البدعة، وتلك الدول والقرى والبلدات التي قاومت تلك الدولة والدعوة إنما قاومتها لصد تلك الدعوة، فهم كانوا منكرين لتلك الدعوة، ولذلك قاموا يقاتلون لصد هذه الدعوة التي هي الدعوة إلى التوحيد. فيقوم مسلم هو لا يعبد غير الله ولا يستغفر غير الله، لكنه لأجل أنهم قومه ولأجل من هذه البلدة فيقوم في صف قومه أهل الشرك والعماية يرفع السلاح معهم ضد أهل التوحيد، ضد أهل، فهو يسعى ويقاتل ويجاهد صدا لدعوة التوحيد ونصرة لأهل الشرك والكفر. يقول الشيخ أو مؤلف: وكل من أعانهم في هذا النوع من القتال أي القتال الديني فقد أظهر الموافقة لهم، ولابد كيف يكون هذا الصف يقاتل يرفع التوحيد ويدعو إليه ويقاتل لأجله، وذاك صف إيش يدعو إلى الشرك ويصد دعوة التوحيد ويسبها، فيأتي إنسان يصف مع المشركين ولا يظهر لهم موافقة، كيف لا يظهر لهم موافقة؟ أصلا لا يصف معهم، وأساسا قتالهم قائم على صد دعوة التوحيد وبغض أهلها ومعاداتهم، حتى وصل بهم الحال إلى أن يقاتلوا في سبيل ألا يقام التوحيد وأن تبقى عندهم مظاهر الشرك والكفر، ويكون إنسان معهم في صف المشركين ولا يظهر لهم موافقة، كيف؟ لا بد أن أظهر الموافقة والرضا، أقل ما يقال في الموافقة أنه وافق في أفعالهم الكفرية، لأن الفعل فعلهم هم في صد دعوة التوحيد فعل ديني ولا كفري؟ رجل يسعى بسيف سنة لصد دعوة التوحيد وقمعها وقتل أهلها، أليس هذا من أفعال الكفار؟ أفعال الكفار. طيب ألم يوافقهم في هذا الفعل وشاركهم في هذا الفعل فقاتل معهم في سبيل صد دعوة التوحيد وقمع أهلها وفي نص سبيل نصرة الشرك وإعانة أهله وإعلاء مناراته؟ هذا أقل ما يقال من فعل الذي يستلزم أن يكون حاله كحال أولئك المشركين. قال: ولا بد، وأقل موافقة موافقة وهي أفعال الكفرية التي منها السعي في صد دعوة التوحيد وقمعها واستئصالها. هذه أفعال من الذي يصد دعوة التوحيد؟ أفعال المسلمين ولا المشركين؟ صد دعوة التوحيد وقمع أهلها وتكفير أهلها وقتالهم لأجل ما هم عليه من الدين، هذا فعل من؟ فعل الموحدين ولا فعل المشركين؟ فعل المشركين. ألم يفعل هذا الفعل معهم ويشاركهم فيه؟ نعم، كما لو شاركهم في سب الله ورسوله أو شاركهم في دعاء الموتى. يعني رجل جاء إلى قوم يدعون الموتى ويستغيثون بهم ويطوفون بهم، ففعل ذلك وأخذ يدعو الموتى ويطوف بالقبور وهو في باطنه يكره ذلك، لكنه وافق قوما نشأ في قوم يستغيثون بالموتى، فهو استغاث بهم: يا فلان تعتقد في الموتى شيء؟ والله ما أعتقد شيء، لكنهم قوم وأنا أريد إيش، ما أحب أن أخالفهم فأوافقهم، فوافقهم فيما يفعلون من أفعال الشركية موافقة لهم، أو كانوا بعثيين فإيش صار قال أنا معهم بعث، وهو لا يؤمن لا بالبعثية ولا بغير ذلك ويعتقد أنها باطلة، لكنه وافق قومه. طيب لو وافقهم في طواف القبور واستغاثة بأهلها وفي باطنه كافر، ألا يكون كافرا؟ أعظم يكون الكفر. طيب هل ينفعه ما في قلبه من الإيمان أو من بغض ما هو عليه؟ لا، لأنه فعل معهم الأفعال الكفرية، وكل من فعل أمرا كفريا باختياره فهو كافر. طيب من أفعال الكفار أيضا أنهم يقاتلون التوحيد وأهل التوحيد ويصدون دعوة التوحيد ويسعون في إعلاء منارات الشرك والكفر والضلالة والعماية، فلو فعل أفعالهم فقد فعل إيش؟ فعلا كفريا، وهذا أقل ما يقال إيش في حقه، فكيف لو أضيف لذلك أنه إيش يظهر الرضا بما هم عليه ويؤيدهم ويمدحهم ويسب أهل التوحيد؟ لا شك أنه جمع كفريات كثيرة، أقلها أنه فعل فعلا كفريا شاركهم فيه وهو السعي والجهاد لصد التوحيد وأهله. قال المؤلف: وهذا نوع من القتال هو المذكور في قوله تعالى القتال الديني: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ذكر نوعين، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل من؟ في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. والذين كفروا يقاتلون في سبيل من؟ الطاغوت. طيب والذي يقاتل في سبيل إبقاء الشرك وطمس التوحيد يقاتل في سبيل من؟ في سبيل الله أم في سبيل الطاغوت؟ في سبيل الطاغوت. الله وصف أن هذا النوع من القتال هو قتال الكفار، قال الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي في سبيل الشرك، في سبيل الكفر، وهذا يقاتل في سبيل الشرك والكفر، يريد أن يبقي الشرك ويطمس التوحيد. فهذا القتال ذكر الله من قتال الكفار وأنه قتال أهل الكفر. قال وهو المشار إليه في قوله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، أي قاتلوكم لأجل ما أنتم عليه من الدين، قاتلوكم لأجل ما أنتم عليه من الدين، فهم قاتلوكم لأجل دينكم. قال وأخرجوكم من دياركم أنت وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير قوله قاتلوكم في الدين أي لأجل دينكم عداوة لدين الله ولمن قام به، هذا قتال ديني، يقاتل عداوة للدين وعداوة لمن قام بهذا الدين ونصرة للشرك ولمن قام بصد دعوة التوحيد والدين. قال المؤلف هذا النوع من القتال عند المسلمين هو الجهاد في سبيل الله، وهو القتال لقمع الشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال العلماء الفتنة الشرك، أي قاتلوهم حتى لا يكون الشرك. فالقتال إنما شرع الجهاد في الإسلام ليقمع الشرك، ليقمع الكفر، ليحكم بشرع الله. قال النبي عليه السلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله. كلمة الله هي العليا إيش؟ أن تعلى منارات التوحيد وأن يحكم بشرع الله عز وجل في الأرض، فهو قتال لأجل إعلاء كلمة التوحيد في الأرض وقمع الشرك وأهل الشرك، فهذا هو الجهاد. إذن القتال في سبيل نشر التوحيد هو قتال المسلمين، والقتال في سبيل مقاومة التوحيد ونصرة الشرك هو قتال الكفار. فمن قام في صفها الكفار وهم يقاتلون في صد دعوة التوحيد وصد الدين فهو يقاتل في سبيل الطاغوت. وهل يمكن يعتبر أن هذا مؤمن كافر بالطاغوت؟ هذا مو مؤمن بالطاغوت، هذا مؤمن أعظم الإيمان بالطاغوت، لأن بعض من يؤمن بالطاغوت يؤمن به لكن ما يتوصل بالحق إلى أن يجاهد في سبيل الطاغوت، قد يطوف القبور يستغيث بهم، لكن لو قيل له قاتل أهل التوحيد ما يجرؤ على هذا. هذا الرجل فعل أبلغ من ذلك، أنه بلغ به إلى أن بذل نفسه ومهجته وماله في سبيل نصرة الطاغوت، ثم يقال هذا مؤمن لأنه مؤمن بقلبه. هذا هو الإرجاء، إن لم يكن هذا هو الإرجاء بعينه فلا نعرف الإرجاء ولا يعرف الإرجاء. قال المؤلف وهذا نوع من القتال عند المسلمين هو الجهاد في سبيل الله وهو لنصرة التوحيد وإعلاء كلمة الله، الذي يراد به أن تكون كلمة الله هي العليا، وهو نوع القتال الذي حصل بين دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإصلاحية وخصومها من الرؤساء والأمراء وأهل القرى والبلدات والنواحي، الذين قاتلوا الدرعية وقاتلوا الشيخ ودعوة الشيخ، قاتلوا نصرة للشرك. الشيخ دعاهم إلى ماذا؟ إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، ونهاهم عن الشرك، وأمره بإزالة كل مظاهر الشرك من الأشجار والأحجار التي يتبرك بها، وهدم القبور والأضرحة التي كانوا يستغيثون بأصحابها، وأمره بإعلاء كلمة التوحيد وطمس الشرك. فهم أبوا الانقياد لهذا، ماذا فعلوا؟ أبوا الانقياد وقاتلوا أهل التوحيد، بل إنهم بدأوا أهل التوحيد بالقتال، هم بدأوا أهل التوحيد بالقتال، وليتهم قاتلوا فقط بل سبوهم وطعنوا فيهم، بل كفروا الشيخ على ما دعا إليه من التوحيد، كفروا بمحض التوحيد، ونسبوا الدين والدعوة اللي جاء بها أنها دعوة باطلة وأنه دين خامس ومذهب جديد وأنهم خوارج، فهم كفروهم وصفهم بالخروج وسبوا دينهم ودعوتهم وقدحوا فيها، ولم يكتفوا بذلك بل قاتلوا في سبيل الصد دعوة التوحيد، وهذا أبلغ ما يكون من معاداة التوحيد وأبلغ ما يكون من صور الإيمان بالطاغوت. هذه حقيقة القتال التي وقع بين الشيخ الذي وقع بين الشيخ وبين مخاصمه. الشيخ ما قاتلهم لأجل والله قال أرض بئر نفط بيننا وبينكم، والله احد تجاركم اعتدى على احد تجارنا، والله نريد ان نوسع البلده، ها نريد ان نكبر، نريد ان ناخذ القرى هكذا حتى تكبر دولتنا، نريد خراج منكم، نريد مال. ما قاتلهم، لا يطلب منهم مالا ولا يطلب منهم شيء ولا شيء من دنيا. قاتلهم قال ايش؟ هاي دعوه التوحيد، اقيموا التوحيد واتركوا الشرك ومظاهر الشرك. قالوا لا، لا ننصاع لك، لا ننصاع لك ولا نستجيب. ايها الناس ادعوكم لتوحيد الله ونبذ الشرك. قالوا لا، الدعوه التي تدعو اليها دعوه باطله، انت تأتيت مذهب جديد، وما تقول انه شرك ليس شركا، وما تدعو اليه من توحيد فليس توحيدا، بل هذا مذهب خاص بك، بل نقول لك انك كافر بالله ورسوله. ليس فقط انك لا تدعو الى السنه، بل انت كافر بالله. ولا نكفي بذلك، بل نقاتلك في سبيل طمس دعوتك وقتل اصحابك حتى يعلو ما ندعو اليه وما نحن عليه من الشرك والعمايه. فياتي انسان يصف معهم، يقاتل معهم ضد اهل التوحيد، هل يتصور ان يكون مؤمنا؟ ابدا. هذا هو الشرك والكفر، هذا اعظم ما يكون من الكفر بالله تبارك وتعالى. لماذا كان الجهاد في سبيل الله ذروه سنام الاسلام؟ ليش؟ لان الرجل يبذل ايش؟ نفسه وماله، رجل عرض اغلى ما يملك ما نفسه وروحه في سبيل علاك الدين الله عز وجل، فكان ذروه سنام الاسلام. هذا ذروه سنام الاسلام، ذاك ذروه سنام الكفر والعياذ بالله، ان يبذل نفسه في سبيل الشرك. كما ان هذا اعلى درجات المؤمنين، ذاك اعلى درجات الكافرين والعياذ بالله. لو كفر بالله وطاف بالقبور جلس في بيته ما قتل التوحيد لكان اخف كفرا وشركا. اما ان يسعى وان يبذل نفسه يفدي روحه في سبيل نصرة الشرك وطمس التوحيد وقتل اهله، لا شك ان هذا اعظم ما يكون من الرده عند الله تبارك وتعالى. فكيف تصور ان يقول هذا لا يكفر حتى يحب الكفر بقلبه، ولو قتل اهل التوحيد، ولو طمسهم، ولو اباد دعوتهم، ولو اباد خضراءهم ومحقهم وقطعهم اوصالا، واعلى منارات الشرك، واعز اهله، وافرح الشرك وافرح اهله، ونصرهم وايدهم، وابقى مظاهر الشرك ومظاهر الكفر باقيه، نقول لا، لو فعل كل ذلك لا. اذا لو قاتل نبيا وهو مؤمن به بقلبه لكان مؤمنا خلاص. اذا نريد ان نطبق، نقول رجل قاتل نبيا مع قومه، قومه يقاتلون النبي، قال قومي ما اريد، انا ادري ان هذا النبي حق، فانا اقاتل هذا النبي مع قومي وهو بقلبه مؤمن بالنبي، ايش حكمه؟ حكم الاسلام او الايمان؟ كافر، هذا ما يكون كفر. بلعام بن معوراء هذا اللي كان مع قوم موسى، كان مؤمن بموسى لكنه شارك قومه في صد دعوه موسى وهو مؤمن به، فانزل الله عز وجل فيه قوله واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. شارك قومه، كره أن يخالف قومه، ضد إيش؟ ضد النبي الذي يؤمن به، فأنزل الله فيه تلك الآيات. قال المؤلف وبسط هذه المسألة وتفصيل القول فيها بذكر الدلائل النقلية والنظرية والجواب عن الإرادات وكشف الشبهات تجده في البحث الملحق بهذا الكتاب. المؤلف عقد بحثا كاملا في هذه المسألة، جمع فيه الدلائل، النصوص من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال العلماء، ونقل إجماع العلماء على أن هذا من أظهر ما يكون من أعمال الردة، وأن مسألة مجمع عليها ولا تعلق بالقلب البتة، ورد على جميع الشبهات والإرادات التي تورد في هذا. ثم قال المؤلف وإنما المراد في هذا الموضع في هذا الفصل بالخصوص التنبيه على أن مظاهرة المشركين على المسلمين تناقض ركن التوحيد الأول وهو الكفر بالطاغوت، أي من ظاهر وأعان وقاتل مع المشركين ضد المسلمين والموحدين فهذا لم يحقق الكفر بالطاغوت، بل هذا هو مؤمن بالطاغوت. وقد ذكرنا قبل ذلك بأن الإيمان ليس هو اعتقاد صحة الشيء، بل لو نطق الإنسان واعترف بشيء بلسانه وهو كافر به بقلبه لسمي ذلك إيش؟ إيمانا، لسمي ذلك إيمانا. الله عز وجل قال عن اليهود في سورة النساء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول تبارك وتعالى الذين آمنوا السبيل أولئك الذين لعنهم الله من لعنهم فلن تجد له نصيرا أم له نصير ملك. الشاهد المهم أن الله عز وجل سمى الإقرار بالشيء إيمانا به. قال جل وعلا إيش نسيت الله يعطى المصحف شو هنذكر أنت بالآية تروح عنك الله. قال ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن فلن تجد له نصيرا. هذه الآية نزلت في من؟ في اليهود لما ذهبوا المشركين وقال لهم المشركون نحن نفعل كذا وكذا ومحمد فعل كذا وكذا أنحن أهدى أم محمد محمد؟ قال المشركون لليهود للمشركين أنتم أهدى من ملة محمد. الله عز وجل ذكر ذلك في قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت سمى إقرارهم بأن المشركين أهدى من ملة محمد وهم في قلوبهم كافرون يعلمون أن محمد حق وأن المشركين أساس عباد وأوثان. سمى الإقرار اللفظي بذلك إيش؟ إيمانه. قال يؤمنون بالجبت والطاغوت فدل على من أقر بلسانه ولو كان كافرا بقلبه فهو إيش؟ مؤمن به فهم منهم به. فهؤلاء الذين يفعلون ويقرون يفعلون على هذا الشيخ. ثم قال الشيخ وإن المراد في هذا الموضع تنبيه على مضادات المشركين تناقض الركن التوحيد الكفر بالطاغوت أي أن من ناصر المشركين على المسلمين ولو كان كافرا بدين المشركين فهو مؤمن بالطاغوت غير كافر به. قال المؤلف تنبيهان. التنبيه الأول التفريق بين مسألة المظاهرة والاستعانة لأن بعض من لا يتصور هذه المسائل يخلط بين هذه وهذه وهذا ما حمل بعض الناس على أن كفروا بما ليس بمكفر. قال المؤلف لا بد من التنبيه على الفرق بين مسألة مظاهرة المشركين ومسألة الاستعانة بهم قال فإن صورة مسألة مظاهرة المشركين والتي هي مدار بحثنا قيام المسلم بإعانة المشركين أو الكفار في قتال عدو لهم ينصر يعين المشركين ويقاتل معهم ضد أعداء المشركين. قال وذلك حينما يكون القتال قائما بين المشركين وعدو لهم فيقوم المسلم بمظاهرتهم في القتال وإعانتهم ونصرتهم هذه المظاهرة. فإن كان العدو مسلما فقد أعانهم على المسلمين وإن كان عدو كافرا فقد أعان الكفار على كفار. قال وأما مسألة الاستعانة بهم أن يستعين المسلم بالكفار قال فصورتها أن يستعين المسلمون بالمشركين على عدو لهم من المسلمين وغيرهم يعني المسلمون استعانوا بخبراء من الكفار بقوم بقرية ضد إيش أعداء فالمسلم استعان بالكفار ضد عدو الله. وأما مضاهرة المشركين أن يأتي يعين الكفار ضد إيش أعدائهم. قال والبحث في المسألتين مختلف فالاستعانة تختلف اختلف العلماء هل يجوز استعانة بالمشركين في الجهاد يعني يستعين المسلم بالمشرك ضد الكفار أم لا فيها مسألة المسألة فيها خلاف بينها أهل العلم ومنهم من يمنع من ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستعين بمشرك ومنهم من يقول إيش يجوز عند المصلحة لكن هذه تختلف مسألة مظاهرة رجل هذا كفار يقاتلون المسلمين كفار نصارى يهود مشركون عباد قبور بوذية رافضة يقاتلون المسلمين فيأتي هو يعينهم ضد المسلمين هذه من دار البحث. أما أن يأتي المسلمون يقاتلون الرافضة يقاتلون اليهود والنصارى يقاتلون اليهود فيستعينون بالنصارى على اليهود هذه مسألة استعانة هذه غير داخلة هذه مسألة فقهية غير داخلة في هذه المسألة العقدية. قال المؤلف مدار بحثنا هو مسألة مظاهرة لا مسألة الاستعانة. التنبيه لا يدخل في صورة المسألة ما يقع من بعض الدول الخوارج وجماعاتهم قديما وحديثا من الاعتداء على بلاد المسلمين وغيرهم فيقوم معتدى عليهم من المسلمين وغيرهم بالاشتراك والتعاون لصد عدوان الخوارج وقطع بغيهم ووقف تعديهم على الجميع فإن هذه الصورة لا تندرج في صورة المظاهرة المراد بيان حكمها في هذا الموضع إذ المظاهرة أن يعين المسلم الكفار على المسلمين غير المعتدين نصرة للكفار وإعانة لهم. الصورة الثانية التي ذكرها يعني هؤلاء خوارج، خوارج مثل الدواعش، قاتلوا المسلمين وقاتلوا اليهود وقاتلوا النصارى، قاتلوا الأمم، فجاءوا إلى دولة مسلمة ودولة نصارى فقاتلوا الجميع وحاربوا الجميع. فهؤلاء المعتدى عليهم منهم مسلم ومنهم كافر تعاونوا على صد دعوة الخوارج، لأن العدو إيش؟ عدو مشترك، هو عدو واحد لهم وآذاه. هذا لا يدخل صد مظاهر، هذه لها حكم آخر، هذه لها حكم آخر. قال المؤلف: مسألة المظاهرة مبنية على فهم وتصور حقيقة الكفر بالطاغوت ومعرفة لوازمه ومقتضياته. من لم يعرف حقيقة الكفر بالطاغوت ومعناه لم يهتدي إلى هذا. الذي قاد من قال بأن مظاهرة المشركين على المسلمين لا تكون كفرا إلا بالقلب، إلا أن يحب الكفر بقلبه، هذا لأنه لم يتصور حقيقة الكفر بالطاغوت وما هو وما هي مقتضياته ولوازمه. وإلا لو فهم ذلك لعلم أنه لا يمكن أن يفسر إعانة المشركين على المسلمين إلا بأنه مؤمن بالطاغوت غير كافر به. قال المؤلف: أن الكفر بالطاغوت على ما سبق تفصيله يقتضي، الكفر بالطاغوت على ما سبق تفصيله في هذا الفصل مر معنا، يقتضي البراءة منه أي من الطاغوت، واجتنابه وعداوته، بل ومجاهدته. بل مجاهدة والجهاد هو ذروة سنام أعلى مظهر من مظاهر الكفر بالطاغوت. نجاهد الكفار ماذا؟ كفرا بالطاغوت. قال: وما شرع الجهاد في سبيل الله إلا تحقيقا للكفر بالطاغوت. فالمجاهد في سبيل الله إنما يقاتلون في سبيل الله وفي ضد الطاغوت، فهم يقاتلون لقمع الطاغوت وإبادة الطاغوت ومحو الطاغوت. قال: وما شرع الجهاد في سبيل الله إلا تحقيقا للكفر بالطاغوت، لتكون كلمة الله هي العليا، وحتى لا يعبد أحد سواه، كما في قوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي حتى لا يدان إلا لله في الأرض، وحتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون الشرك. قال ابن جرير رحمه الله: حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا يكون شرك بالله، وحتى لا يعبد دونه أحد، وتضمحل عبادة الأوثان والآلهة والأنداد، وتكون العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من أصنام والأوثان. ثم ساق آثار السلف في ذلك. هذا هو الجهاد في سبيل الله. قال: فالقتال إنما شرع لقمع الشرك ومحو آثاره وطمس أعلامه وإذلال أهله تحت حكم الإسلام. فإذا قاتل المسلم قتالا فيه تثبيت للشرك، شوف ضد الجهاد، فيه تثبيت للشرك وإحياء لآثاره ورفع لأعلامه ومناراته وإعزاز لأهله على أهل التوحيد، فقد فعل نقيض ما أمر به، فعل نقيض ما أمر به. هو يقاتل في سبيل تثبيت الشرك وإعلاء منارات الشرك وإحياء آثار الشرك وقمع التوحيد وطمس مناراته وقتل أهله ووأد دعوته. هذا أعظم يكون الكفر والردة والعياذ بالله. فهذا لا يمكن أن يقال أنه مؤمن أنه كافر بالطاغوت، بل هذا مؤمن بالطاغوت إيمانا عظيما. وعلى هذا فإن القتال في صف الشرك والمشركين ضد قتال صف المشركين ضد التوحيد والموحدين، وهو القتال الديني على ما أشرنا، هو نقيض الكفر بالطاغوت. فإذا كان الكفر بالطاغوت ركنا في التوحيد فإن نقيضه إبطال للتوحيد ونقض له. قال المؤلف: أئمة الدعوة إذا أرادوا التعليل الحكم بردة من ظاهر العساكر التركية التي غزت نجدا آنذاك وأعانها، لما غزت العساكر التركية والمصرية غزت مصر وحكموا بردة تلك القوات وبردة من أعانهم، إذا أراد أن يعلل الحكم بردة من أعان تلك القوات ضد دعوة التوحيد ماذا يقولون؟ يقول الشيخ، يقول المؤلف: نبهوا على الهدف من مجيء تلك القوات وأوضحوا سبب تلك الحرب، فيذكرون أنها القوات تلك جاءت لمحاربة دعوة التوحيد وطمس أعلامها واستئصال دعاتها وأئمتها وهدم قواعد الإسلام، حتى يعلم الناس أن من ظاهر تلك القوات وأعانها في حربها فقد أعان على هدم الإسلام وطمس دعوة التوحيد وإحياء الشرك ومناراته، فيكون بذلك مرتدا. هم لما حذروا الناس قالوا: أيها الناس، هذه القوات جاءت لطمس التوحيد وهدم الإسلام وهدي أركانه وإعلان منارات الشرك، حتى ينبهوا أن من شاركهم فقد فعل فعلهم وطمس التوحيد، فهذا أعظم ما يكون الردة. قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله في وصف العساكر التركية المصرية الغازية، قال الشيخ حمد: فإذا كانت هذه الطائفة الكافرة، الجيوش اللي جاءت لهدم المساجد وبناء المشاهد وقتل الموحدين وإبقاء المفسدين، فمن تابعهم على ذلك صار وصار جندا لهم فيه يخسر معهم في ذلك، أفلا يكون هذا من أظهر المتابعة على الكفر وأكبر الإعانة على المسلمين؟ هذا أعظم يكون الكفر، أعظم يكون الكفر والردة والعياذ بالله. وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله في تعليل كفري أو في تعليل تكفير من ظاهر العساكر التركية الغازية، أراد أن يعلل لماذا من ظاهرهم وأعانهم من أهل نجد أو غير أهل نجد وأهل مصر أعانهم ضد دعوة الشيخ والتوحيد أعانهم فهو مرتد، لما أراد أن يعلل لماذا هو مرتد يذكر علة. قال الشيخ العنقري رحمه الله: نبين لكم سبب تصنيف الدلائل. الدلائل هذا كتاب كتبه الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان ردة من أعان القوات الغازية ضد دعوة التوحيد، فذكر الدلائل على أن هذا ردة وكفر بالله جل وعلا، وهو من أفضل الكتب التي كتبت في هذا الباب. قال: نبين لكم سبب تصنيف الدلائل، لماذا صنفها الشيخ سليمان؟ قال: فإن الشيخ سليمان صنفها لما هجمت العساكر التركية على نجد في وقته وأرادوا اجتثاث الدين من أصله، وساعدهم جماعة من أهل نجد من البادية والحاضرة، وأحبوا ظهورهم، أحبوا ظهور تلك القوات الغازية لإعلاء كلمة الشرك، قالوا أحبوا ظهورهم. كذلك سبب تصنيف الشيخ حمد بن عتيق سبيل النجاة، أيضا الشيخ حمد بن عتيق كتب كتاب اسمه سبيل النجاة ليبين إيش سبيل النجاة والافتكاك من دين المشركين، أو لبيان أن من أعان القوات الغازية فهو مشرك كافر معهم. قال: كذلك سبب تصنيف الشيخ حمد بن عتيق سبيل النجاة هو لما هاجمت العساكر التركية على بلاد المسلمين وساعدهم من ساعدهم حتى استولوا على كثير من بلاد نجد، فمعرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام العلماء، فإنهم بحمد الله ظاهر المعنى، فإن المراد به أي متى يكون مرتدا موافقة الكفار على كفرهم وإظهار مودتهم ومعاونتهم على المسلمين وتحسين أفعالهم وإظهار الطاعة والانقياد لهم على كفرهم، كل هذه من أفعال الكفر. فمن أظهر موافقة لهم قال أنتم على خير وأنا راضي بما تفعلون كافر، من أظهر مودتهم على كفرهم فهو كافر، من أعانهم فهو كافر، من حسن أفعالهم فهو كافر، من أظهر الطاعة والانقياد لهم ودخل في جملتهم فهو إيش كافر، كل هذا النوع من أنواع كفر بذاته. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في وصف حال القوات التركية الغازية مما يستوجب تكفير من ناصره على التوحيد، يقول الشيخ عبد اللطيف قال: فمن عرف هذا الأصل الأصيل عرف ضرر الفتنة الواقعة في هذه الأزمان بالعساكر التركية، وعرف أنها تعود على هذا الأصل الأصيل أي التوحيد بالهدم والهدي والمحو بالكلية، وتقتضي أي تلك القوات وتلك الحرب وتقتضي ظهور الشرك والتعطيل ورفع أعلامه الكفرية، وأن مرتبتها من الكفر وفساد البلاد والعباد فوق ما يتوهم المتوهمون ويظنه الظانون. وبه يعلم أن ما وقع من الوسائل إلى تهوين تلك الفتنة، بعضهم قال: لا يا جماعة عادي دولة تقاتل يعني لا تجعلها في كفر وإيمان. قال: وبه يعلم أن ما وقع من الوسائل إلى تهوين تلك الفتنة وتسهيل أمرها والسكوت عن التغليظ فيها من أكبر أسباب وقوع الشر ومحو أعلام التوحيد، والوسيلة لها حكم الغاية، انتهى كلامه. ثم قال المؤلف: وردة من ظاهر المشركين على المسلمين وأعانهم على هدم قواعد الإسلام وتثبيت الشرك أظهر وأغلظ من كفر من أحبهم لدينهم بدون مظاهرة. رجل أحبهم لدينه وقال: أنا أحب دينه وأحبه، لكن ما قاتل معهم، وذاك قاتل معهم مع بغضه لدينهم، الذي قاتل معهم ولو بأبغض دينهم أشد كفر وردة ممن أحب دينهم ولم يقاتل، لأن هذا والعياذ بالله فعل أعظم من ذاك، هذا ضرره عليه، أما هذا ضرره على الإسلام والمسلمين. قال: فإن المظاهرة لمن أعانهم مجاهد بماله ونفسه في تثبيت الشرك وإماتة التوحيد، معرض نفسه للموت في سبيل الطاغوت والعياذ بالله، فأين كفر من أحبهم لدينهم أو لم يتبرأ من عقيدتهم أو امتنع من تكفيرهم من هذا الكفر العظيم الذي يترتب عليه إعزاز الشرك وأهله وقمع التوحيد وأهله؟ فرق كبير بين الكفرين. احنا قلنا: من أحب دينهم كافر، من أحب ظهورهم كافر، من لم يعادهم ولم يبغضهم فهو كافر. طيب الذي أعانهم حتى لو كان مبغض لدينهم، لو أعانهم على دينهم في قمع التوحيد لكان أشد كفرا بين هذا من أولئك. قال المؤلف: ولتوضيح من وجه آخر نقول: من المعلوم أنه لا يستقيم إسلام أحد إلا بعداوة المشركين وإظهار هذه العداوة كما ذكرنا، ما لم يكن عاجزا ما يستقيم إسلام حتى تظهر عداوتك الكفار وتعاديهم. وأن من أظهر الرضا على أفعالهم الكفرية أو داهنهم فيها من غير إكراه فهو كافر مثلهم، لقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقد ذكرنا في التفسير هذه الآية. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء. وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: فإن البغض الذي لا تقارنه العداوة الظاهرة لا ينفع، يبغضهم بقلبه لكن إيش يظهر مودته موافقة في الظاهر ما ينفع. قال: فكما أن بغض المشركين يستلزم عداوتهم فكذلك محبة المسلمين تستلزم موالاتهم، تحب المسلمين تستلزم موالاة، فإن واليت أعداءهم لم تكن محب المسلمين. إلى أن قال: وقال ابن القيم رحمه الله: تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ تناقض. انتهى كلامه. ثم قال المؤلف: ولا يتصور أن يعين مسلم أهل الشرك في قتال أهل التوحيد حال كونهم يسعون لطمس التوحيد، يعينهم وهم يسعون في طمس التوحيد، حال كونهم يسعون في لطمس التوحيد وإعلاء كلمة الكفر والشرك إلا وهو راض أو قد أظهر لهم الرضا. ما يمكن يعينهم وهم الآن يسعون لطمس التوحيد وإعلاء كلمة الكفر ومناراته ولم يكن قد أظهر، بل أظهر الرضا، فإن موافقة لهم في فعلهم من إظهار الرضا. قال المؤلف: لأن القتال قتال كفر وإيمان، فالباعث لهم على قتال المسلمين هو نصرة كفرهم وعقيدتهم وبغض التوحيد وأهله، فلا يتصور أن يعينهم أحد في هذه الحال إلا وقد أظهر الموافقة لهم. هل يمكن أن يكون إنسان في صف المشركين، في صف الكفار المشركين ضد وهم يسبون أهل التوحيد وهو يظهر عداوتهم، يقاتل معهم وأنا أبغضكم وأنتم كفار، ممكن؟ كيف؟ أصلا لو قالهم ذلك لقتلوه، ما يمكن إلا وقد أظهر موافقة لهم. أساسا لا يمكن أن يقبلوا أن يعينهم إلا وهم يعتقدون أنه إيش؟ أنه موافق لهم، إذا كان مأمورا بإظهار عداوتهم وأنه لا يمكن أن يحسب منهم، فلا شك أن من شاركهم قد أظهر من الأفعال ها ومن الأمور ما دل على أنه منهم، وإذا كان قابل أن يكون معهم. فإذا كان هو مأمور، إذا كان مأمورا أن يظهر لهم العداوة، لا يمكن يظهر لهم العداوة وهم يسعون في الطمس التوحيد وهو معهم يقاتل معهم، لأنه لو أظهر عداوة لهم الواجبة لأبعدوه ولربما قتلوه. فدل هذا عنه على أنه لا بد أن يكون قد أظهر الرضا، ما يتصور أساسا أن يظهر المعاداة لهم والبغض وهو يقاتل معهم ضد من يدعي حبهم، يقول أنا أكرهكم وأبغضكم وأحب أولئك لهم على التوحيد وأنا أقاتل معكم، هل يمكن أن يقبلوه؟ يا جماعة تصور مسائل ما يمكن. أنتوا يأتي إنسان يتكلم شيء يناقض الفطرة والحس. ثم قال المؤلف: ومن هنا قال ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم وينصرهم فإنه منهم، أي من ناصر الكفار اليهود على المسلمين فهو منهم، أي منهم إيش؟ منهم في الكفر. ومن ناصر النصارى فهو نصراني، ومن ناصر اليهود فهو يهودي أيا كان اعتقاد قلبه. هذه نص الآية. يقول ابن جرير قال: فإن من تولاهم، أي تولى الكفار أو اليهود والنصارى، ونصرهم على المؤمنين الحكم، قال: فهو من أهل دينهم وملتهم. فإنه لا يتولى، اسمع، فإنه لا يتولى متول أحدا، لا يمكن أن ينصر أحدا وطائفة إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض. لا تتولاه وتنصره إلا وأنت راض به، لو كنت مبغضا له متبرئا منه ما نصرته، كيف تكون مبغضا له متبرئا وتنصره؟ تنصره فيما أنت تبغضه، تنصر فيما أنت مأمور بالتبرؤ منه، أنا أتبرأ من الشرك وأهلي وأنا أنصر أهله، كيف؟ تناقض، ما يمكن يستمع هذا وهذا. قال: فإنه لا يتولى متولى أحدا، أي أن التول مجرد توليهم ونصرتهم هذا ما يكون إلا وهو راض بدينه. قال: إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضي ورضي دينه فقد عاد من خالفه وسخط وصار حكم حكمه. إذا من ناصرهم قال: أنا متبرئ منهم، أنا أظهرت الكفر بالطاغوت، أنا تبرأت من عقيدتهم، أنا أظهر العداوة، كذاب. ما يمكن كونك ناصرتهم على التوحيد فأنت مؤمن بهم راض بهم. ولكن هنا يقول: ما يمكن تولى أحدا إلا وهو به وبدينه راض، ما يمكن تولى النصارى على المسلمين إلا وهو راض بدين النصارى، لا يتولى اليهود إلا وهو راض بدين اليهود. لو قال: أنا أبغض اليهود، كيف تبغض اليهود وأنت تنصر اليهود؟ كيف تبغضهم وأنت مأمور باجتنابهم وبغضهم وأنت تنصر اليهود ضد المنع؟ يقول أنا أحب المسلمين وأنا أواليهم وأنا أبغض الكفر وأعاديهم. ثم يصف مع هؤلاء الذين يعاديهم، ها يقول أعاديهم، وينصر ضد من يدعي محبتهم. جنون الذي يقول، اللي يقول بهذا يقول شيء أشبه بالجنون. هذا من يقول مثل هذا لا عقل له، لا عقل. هذا ممتنع. قال المؤلف: فمن الممتنع أن يكون المسلم مناصرا لهم وفي الوقت ذاته يظهر لهم العداوة والبغض لما هم عليه، لأن العداوة والبغض هذا أمر يجب، يجب العداوة والبغض. قال: ويظهر البراءة من فعل الكفر. هذا ممتنع، الذي هو إرادة قمع أهل التوحيد. أوليس إرادتهم قمع التوحيد وقتل أهلي وإعلاء كلمة الشرك، أليس من الكفر؟ طيب هو الآن هل أظهر براءة من هذا الفعل؟ هم الآن يفعلون فعلا كفريا، وهو أنهم يريدون إعلاء الشرك ومنارات الشرك ويريدون طمس التوحيد وقتل أهلي. هذا الآن الفعل أليس كفريا؟ ألا يجب عليه أن يتبرأ من هذا الفعل ولا ما يجب؟ يجب أن يتبرأ. طيب لو أعانهم على ما هم عليه هل يكون متبرئا منه وهو يفعل الفعل؟ يقول: أنا أحب النبي وهو يقتل النبي، ما يمكن. أنا أحب والدي وأكرمه وأنا أهينه، ما يمكن. ما يمكنك أن تدعي محبة شيخ وإكرامه وأنت تهينه. الإهانة ضد الإكرام، والإيمان ضد الكفر. فإذا كنت مأمورا بالتبري من فعلهم الكفري وهو سعيهم لطمس التوحيد وقتل أهلي وإعلاء الشرك، إذا كنت متبرئا منه متبرئ منه معناه أن تجانبهم، أن تجاهدهم، أنت تفعل ما فعلهم. طب أنا متبرئ من الفعل الذي أفعله، تناقض هذا. قال: فمن الممتنع أن يكون المسلم ناصرا لهم في الوقت ذاته يظهر لهم العداوة والبغض لما هم عليه، ويظهر براءة من فعلهم الكفر الذي هو إرادة قمع أهل التوحيد وإعلاء كلمة الشرك. هذا لا يتصور البتة، كما لا يتصور أن يقبل مساعدته لهم واشتراكه معهم في القتال حال كونه متبرئا من فعلهم كافرا بما هم عليه. ما يمكن أن يقبلوا أن يشاركهم في قتال التوحيد، يعني يقبلوا أن يشاركهم في قتال من يدعي محبتهم ويدعي بغضهم. هو يقول يدعي بغضنا ومحبة أعدائنا، تعال شاركنا، ما يمكن يقبل بذلك. قالوا: معلوم أن البراءة من المشركين وشركهم هي مبعث الصراع بين الأنبياء وأقوامهم كما سبق توضيحه، ولا يتصور أن يكون الموحد متبرئا من المشركين البراءة التي تبرأ بها الذمة، ومع ذلك يبقونه بينهم. فكيف يقبلون مساعدته لهم في حربه ضد من يظهر موالاتهم ومحبتهم من المسلمين؟ هذا ممتنع. قال المؤلف: ولذلك همت كل أمة بطرد نبيه وإخراجهم بينهم، إذ لا يقبلون بقاء من ينكر شركهم ويظهر البراءة منهم ومعتقداتهم. لماذا؟ والأنبياء طردهم أقوامهم، ليش؟ هل لأنهم كانوا يعبدون الله؟ لا. لماذا أن سلم هاجر وآذوه؟ لأنه أظهر براءة منهم. لو كان النبي في قومه لا يتبرأ من المشركين وإنما يوحد الله ما تعرضوا له، لكنهم طردوهم وأخرجوه من ديارهم. لماذا؟ لأنهم يظهرون براءة منهم. فدل على المشركين لا يمكن يقبلوا أحدا بينهم وهو يظهر براءة منهم. كيف لا يمكن أن يقبلوا أحدا أن يعيش بينهم وهو يظهر براءة منهم؟ كيف أن يقبلوا أحدا أن يقاتل معهم وهو يظهر براءة منهم؟ ما يمكن، هذا ممتنع. قال المؤلف: كما في قوله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ليش نخرجكم من أرضنا؟ لأنكم تتبرؤون منا. وقوله جل وعلا: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، لأنه أظهر براءة منهم. وقال جل وعلا: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. وقوله: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وغيره من الآيات. ولما سافر بعض المسلمين إلى العساكر التي هاجمت على بلاد التوحيد لاجتثاث الدين من أصله، يعني جاءت هذه القوات الغازية وأخذت بلاد الأحساء من بلاد من أهل التوحيد، فكان بعض أهل النجد يذهب إلى بلاد الأحساء، وهي بلاد التي غزاها هؤلاء الجيوش الكافرة التي أخذتها الجيوش الغازية التي جاءت لنصرة الشرك. فكان بعض من أهل النجد من يؤمن بالتوحيد يسافر تلك البلاد. يقول المؤلف: ولما سافر بعض المسلمين إلى العساكر التي هاجمت على بلاد التوحيد لاجتثاث الدين من أصله وطمس أعلامه وإقامة الشرك وصروحه، محتجين بقول من أجاد السفر لبلاد المشركين إذا كان يظهر دينه، كان يقول: يا جماعة لما تمنعون من ذهاب الأحساء؟ نحن إيش العلماء قالوا يجوز السفر لبلاد الكفار إذا كان الإنسان مظهرا لدينه، إذا لم يمنعكم من ظهار دينك ها وتظهر براءة منهم فاذهب. فقال نحن هناك نذهب ونظهر إيش البراءة، أي لا هذا الشرط القيد الذي قيده العلماء. قال مؤلف محتجين بقول من أجاد السفر إلى بلاد المشركين إذا كان يظهر دينه، أنكر عليهم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وبين أن يظهر الدين على نحو ما يجب على الموحد متعذر في تلك البلاد. لماذا؟ ماذا قال؟ قال الشيخ نعم في الجواب على شبهتهم، فيه التغليظ على من يسافر إلى بلاد هجم عليها العدو الكافر الحربي المتصدي لهدم قواعد الإسلام وقلع أصوله وشعائره العظام ولرفع أعلام الكفر والتعطيل وتجديد معاهد الشرك والتمثيل وإطفاء أنوار الإسلام الظاهر وطمس منار أركانه الظاهرة. هذا العدو قوات الغازية الذي غزت أخذ الإحساء لهذا الأفعال، أرادت هدم قواعد الإسلام وقلع أصوله ورفع أعلام الكفر والشرك. إذن هذه أخذت بلاد المسلمين واستحلتها، وهذا كان مقصدهم في استحلالها. ثم قال الشيخ إلى أن قال إن إظهار الدين الذي تبرأ به الذمة متعذر غير حاصل، كما هو مشاهد معلوم عند من خضر القوم مع من يجالسهم ويقدم إليهم. يعني عرف أن حال أهل نجد الذين يذهبون إلى بلاد إلى تقع ساكر لا يمكن يظهر البراءة منهم التي تبرأ بها الذمة. قال الشيخ وقل أن يتمكن ذو حاجة لديهم إلا بإظهار عظيم من الركون والموالاة والمداهنة، وهذا مشهور متواتر لا ينكره إلا جاهل أو مكفر. هم جاءوا لقمع التوحيد وطمس أهله، فإذا جاء خرج من أهل نجد ما يمكن يقبل ويش ويأمن عندهم حتى يظهر المودة لهم والرضا، لأنه لو أظهر ما عليه عقد نجد هم جاءوا لحربهم ما يمكن يقبلوه، لأنه إذا أظهر محبة التوحيد تبرأ منهم وهو بينهم يخافون على أنفسهم. وذلك عرف يقول الشيخ من كثير من ذهب النجد أنه أظهر إيش أن المداهنة والركون إليهم حتى يأمن على نفسه لأجل أمر دنيوي. إلى أن قال الشيخ والمعروف المشتهر عنهم أي من يسافرون إلى الإحساء آنذاك ترك ذلك كله بالكلية، ترك إظهار البراءة منهم والإعراض عنه واستعمال التقي والمداهنة، وشواهد هذا كثيرة شهيرة والحسيات البديهيات غنية عن البرهان. قال المؤلف فتأمل كلامه في من قدم على هذه الجيوش المستولية على بلاد المسلمين مسافرا، وأنه لا يمكن أن ينفك عن إظهار الرضا لهم والمداهنة مع كونه لم يشاركهم في قتال وإنما قدم مسافرا لتجارة ونحو ذلك، فكيف يكون الحال إذن في من وقف في صفه مقاتلا أهل التوحيد معينا لهم بسيفه وسنانه؟ هل يمكن أن يكون قد أظهر البراءة منهم؟ أبدا. قال المؤلف والخلاصة أن قيام بعض الطوائف والقرى والنواحي بصد دعوة التوحيد التي دعاهم إليها الشيخ رحمه الله والقتال في سبيل منع نشرها مع امتناعهم عن الاستجابة لها بالتزام التوحيد ومحو آثار الشرك والضلالة هو المقتضي للحكم على أولئك بالكفر والردة. هم امتنعوا أن يقيموا التوحيد وأن يهدموا مظاهر الشرك، ولم يكتفوا بالامتناع بل قاتلوا في سبيل البقاء على إبقاء مظاهر الشرك وطمس التوحيد. قال الشيخ قال المؤلف قال هو المقتضي للحكم على أولئك بالكفر والردة، فإذا حكم الشيخ على أهل حريم له بالردة أو أهل أرضمة بالردة لماذا؟ لأنهم امتنعوا عن قيادة دعوة التوحيد وقاتلوا في سبيل إبقاء المظاهر الشركية والكفر الذي كان بينهم، وكان الشيخ يدعوهم إلى تركه ونبذه والبراءة منه. قال المؤلف فإنهم مقاتلون في سبيل الطاغوت ساعون في تثبيت الشرك والضلالة، وهذا الفعل ناقض من نواقض التوحيد والإسلام على ما هو مبين ومفصل في ملحق الكتاب، وهذه صورة الاقتتال الذي وقع في عهد الشيخ رحمه الله، وسيأتي تفصيل هذا الواقع بالدلائل وبيان حقيقة وصورة الاقتتال الذي جرى بين دعوة الشيخ وخصومه في الفصل السابع. المؤلف في الفصل السابع ذكر الدلائل على أن القتال الذي كان في عهد الشيخ ضد خصومه كان قتال على الدين وعلى التوحيد، لم يكن قتالا دنيويا. وبهذا نختم هذا الفصل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.